تسمو حياتنا من هاج حق إسلامنا تسمو حياتنا من هاج حق إسلامنا بالله نحيا فهو من سوانا بالشرع أضاءت دروبنا وخطانا بالله نحيا فهو من سوانا بالشرع أضاء دروبنا وخطانا في قولنا في سعينا في قولنا في سعينا في كل أمر من حولنا بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأحبة، أهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة، وأرحب بضيفي فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. سبق الحديث عن الجهاد ومكانته والنصر وأسبابه وبشرى إحقاق الحق وإبطال الباطل، ماذا عن جهاد الدعوة خصوصا، ومن هو المسؤول عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستاذ جميل، النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله أعلى مقام يناله إنسان، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إلا أن الدعوة إلى الله يتوهمها الناس فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، وهذا الكلام بعضه صحيح لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير والمن ذا التبعير. طبعا الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق وإلى قدرة فائقة على رد كل الشبهات حول الدين، هو اختصاص، والاختصاص فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل. لكن الذي قد لا يصدقه معظم الناس أن الدعوة إلى الله فرض عين. كيف فرض عين؟ لماذا الإنسان يصلي المسلم؟ لأن الصلاة فرض. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض، فلا بد من أن يكون كل مسلم داعية إلى الله بطريقة أو بأخرى. فالدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. يعني إنسان حضر خطبة الجمعة تأثر بها تأثرا بالغا، ينبغي أن يجعلها محور حديثه في هذا الأسبوع لأقربائه، لجيرانه، لشركائه في المحل، لأصدقائه، لزملائه. فإذا جعل من هذه الخطبة أداة دعوية طوال الأسبوع، والشيء الدقيق جدا أن الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف، في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. أنا حينما أؤكد بالدليل القطعي أن الدعوة إلى الله فرض عين، قد يقول أحدهم: أين الدليل؟ قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. فالإنسان بنص هذه الآية خاسر لا محالة، إلا أن الله استثنى من الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله كفرض عين، بل إن التواصي بالحق أحد أركان النجاة، أحد أركان النجاة. بل إن المؤمن لا يمكن أن يستقر في قلبه الإيمان إلا وأن يعبر عن ذاته بحركة دعوية نحو الآخرين. نعم، هذه حقيقة. أما الدليل الثاني أوضح، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، ومعنى بصيرة بالدليل المؤصل والتعليل. إذن الذي لا يدعو إلى الله لا يتبع رسول الله، والذي لا يتبع رسول الله لا يحب الله. والدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمعنى دليلان قويان على أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. إذن الدعوة قسمين. نعم. القسم الأول فرض عين. نعم. ضمن حدود الإمكان. نعم. والقسم الثاني هو قسم خاص فرض كفاية. نعم، فرض كفاية. نعم. إلا أنه في مفارقة حادة. فجنب. أنا أرى أنه ما من شيء يتذبذب بين أن يكون أرقى عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. ترقى وترقى وترقى حتى تقترب من صنعة الأنبياء، وتسقط وتسقط وتسقط حتى تغدو عملا سخيفا لا يثير أي اهتمام. متى ترقى؟ نعم. ومتى تسقط؟ حينما تطبق ما تقول، وحينما تخلص فيما تقول، وحينما تبذل من أجل الدعوة الغالي والرخيص والنفس والنفيس. يمكن أن تكون عندئذ في دعوتك ترقى. أما حينما يتاجر الإنسان بالدعوة ويستخدم الدين كورقة رابحة بيده من أجل الدنيا، كقوله تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هنا المشكلة. يعني مرة في بلد إسلامي في إفريقيا، وضع صعب شرحه بالتفصيل، صدر قرار بإعدام عالم كبير. فجاءوا لهذا العالم بشيخ ليلقنه الشهادة. نعم. عالم كبير، درس تفسير كبير، فجاءوا له بشيخ ليلقنه الشهادة. فقال هذا العالم الجليل لهذا الشيخ، قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فتلتزق بها. سبحان الله. فالفرق بين الدعوة التي على نهج الأنبياء وبين الدعوة الساقطة، بين أن تموت من أجلها وبين أن تلتزق بها، هذا هو الفرق. لذلك النقطة الدقيقة جدا أن الدعوة تتذبذب بين أن تكون أرقى عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة. إلا أنني أريد أن أضيف أن الدعوة إلى الله دعوتان: دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة الخالصة من خصائصها الاتباع. الاتباع: قل إنما أنا متبع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. من خصائص الدعوة إلى الله الخالصة الاتباع، ومن خصائص الدعوة إلى الذات الابتداع. ينبغي أن تبتدع حتى توهم الناس أنك جئت بجديد. والحقيقة لا جديد في الدين، الدين توقيفي. وإذا تجاوزنا فسمحنا لأنفسنا أن نسمي التجديد في الدين، فلا يعني إلا أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. فالدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها الاتباع، أما الدعوة إلى الذات من خصائصها الابتداع. الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصها التعاون، والدعوة إلى الذات المغلف بدعوة إلى الله من خصائصها التنافس. علامة إخلاصك أن تتعاون، وعلامة انتفاعك بالدعوة أن تتنافس. الآخرة توحدنا والدنيا تفرقنا. من خصائص الدعوة إلى الله الاعتراف بالآخر وتقدير الآخر، ومن خصائص الدعوة إلى الذات إلغاء الآخر وجحد مكانة الآخر وتسفيه الآخر. من خصائص الدعوة الخالصة إلى الله قبول النصيحة، ومن خصائص المنتفع بالدعوة ألا يقبلها. فصار في عنا دعوة خالصة متألقة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله أساسها المكاسب الدنيوية. فأستاذ جميل، يعني حينما قال الله عز وجل لسيدنا موسى واصطنعتك لنفسي، يعني ما في عمل أعظم من الدعوة؟ هذه خصوصية لهذا النبي الكريم، واصطنعتك لنفسي. يعني هو كلطيفة سأل واحد أحد الشيوخ كم الزكاة؟ قال له عندنا أم عندكم؟ قال له عجيب، كم دين فيه؟ قال له عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. سبحان الله، هذا معنى واصطنعتك لنفسي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالدعوة إلى الذات هكذا، والدعوة إلى الله هكذا. فلذلك الدعوة إلى الذات لا تنجح، بينما الدعوة إلى الله الخالصة هي التي تستقطب. لذلك قالوا حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في 1، حال واحد في 1000 أبلغ من قول 1000 في 1. النقطة الدقيقة التي أتمنى أن تكون واضحة، وهي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وما لم يكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنين فلست مؤمن. الانتماء إلى فقاعة صغيرة تسبب متاعب وخصومات وتنافس، وهذا حال بعض الجماعات الدينية المتنافسة التي تتراسخ التهم. أما الانتماء الحقيقي انتماء إلى مجموع المؤمنين، بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أخوة الإيمان أرقى أخوة، فقد ورد في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. يعني الذي أتمنى أن يكون واضحا، إن لم يكن انتماء الإنسان إلى مجموع المؤمنين فهناك مكاسب يحققها، فلذلك لا يريد أن يوزعها على الآخرين. أما حينما يكون العمل خالصا لوجه الله هذا طالب علم. يعني أنا أذكر كلمة قالها بعض الشيوخ أعجبتني، قال له يا ابني ائت لي بإنسان من الملهى إلى المسجد، لا من مسجد إلى مسجد. يعني بطولتك أن تستطيع إقناع الطرف الآخر، أن تأخذ بيد الساردين إلى الله عز وجل. والدعوة عمل عظيم، لأنه تدعو الناس إلى الله، تدعوهم إلى السعادة، تدعوهم إلى السكينة، إلى الاستقرار، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والآية التي بدأت بها هذا اللقاء الطيب، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لن تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومرة قابلت الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، وسألته سؤالا متعلقا بنصيحة يقدمها إلى الدعاة، فقال لي كلاما مختصرا جامعا مانعا، قال لي ليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعوه. يعني الدعوة إلى الله الخالصة، والدعوة إلى الله الخالصة تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرف الإخوة المؤمنون إلى دعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما يعلمون ومع من يعرفون. للحديث بقية إن شاء الله فضيلة الدكتور، ولكن الوقت أدركنا. نشكر لكم أيها الإخوة حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. في كل أمر من حولنا.